يقول كعب رضي الله عنه: أصبح رسول الله وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطافقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته وبايعه واستغفر له ووكل سرائرهم إلى الله. طيب، هذا تنبيه آخر قبل أن يضيع، وهو الإعلان عن امتحانين: المسح على الخفين وعمدة الأحكام. أما امتحان عمدة الأحكام فسوف يكون في الأسبوع الأول من شهر جمادة، وأما المسح على الخفين فسوف يكون في الأسبوع الثاني من شهر جمادة. وزعت عليكم مذكرة عمدة الأحكام يوم الأربعاء الماضي، وأما مذكرة المسح على الخفين ستوزع إن شاء الله تعالى قريبا، يعني يوم الأحد بإذن الله. ثم نمتحن فيما بعد شهر إن شاء الله تعالى. طيب، قوله أصبح، قول كعب أصبح، وهذه الفائدة رقم كم؟ 37. قلت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف أهله ماذا؟ ليلا، وما كان يقدم من سفره إلا نهارا، كما ذكر ابن عمر كان إذا قدم مكة ليلا بات بذي طوى ثم دخلها نهارا. إذا في سنة في دخول ماذا؟ نهارا لا ليلا. الذي يظهر تقصده ذلك من مريته بذي طوى ثم دخول مكة نهارا. قلت وفي ذلك، طب لماذا لا يدخل ليلا ويدخل نهارا؟ أولا، لا يتصرف أهله ولا يتخونه وليتهيأ لاستقباله، وإعلانا لهم بقدومه أو إعلاما. للأسف بعض الرجال من هذه الشكوى النسائية، بعض الرجال فعلا أحيانا يدخل على امرأته دخول ماذا؟ ضباط المباحث. انت بتعمل ايه؟ احيانا فعلا المرأة تجد خلفها في المطبخ وقد وقف وراها، فتفزع فعلا وكأنه طار هجم عليها فعلا. هذا ليس من الديانة ان يتخون الرجل امرأته. قلت والاصل العلاقة الزوجية انها قائمة على ليه؟ على الثقة. قائمة على ماذا؟ على ثقة، تثق بأهلك ولا تتخونه. المنافق هو الذي يطلب العطرة والمؤمن يقيل الزلة. المنافق يطلب ليه؟ العطرة، يتلمسها، والمؤمن ماذا؟ يقيل الزلة. قلت قوله بدأ بالمسجد، وهي الفائدة كم؟ 38. وفي سنة البدء بالمسجد، وهذا من تعلق القلب به، ورجل قلبه معلق، حقيقة ذلك أنه إذا قدم من سفر قدم إليه بدأ به، وفي ذلك إشارة إلى أن المسجد بيت كل تقي كما يقال، وهذا من تعمير المسجد. وما يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر. كما في ذلك استقباله بلده وأهله بماذا؟ بعبادة وقربة. قوله يركع ركعتين، فإذا التاسعة وثلاثون. طيب هل هاتان الركعتان تحية مسجد أم سنة مسافر؟ ها؟ نعم. ليه؟ طيب. صحيح سياقة الرواية. ماشي، لكن الأصل فيهما أنهما ماذا؟ ينتوي بهما نية سفر. نية ماذا؟ سنة مسافر. قلت والذي يظهر أنهما ركعتا. نعم. بلد عمان مسجد عام في اي وقت. ماشي. طب ماشي ماشي، ما هو اي ركعتين يدخل بهما الانسان المسجد هما من تحية الايه؟ بدليل انك لو دخلت المسجد في جماعة صلاة مقامة تسقط عنك تحية الايه؟ لأن العلة في مسألة تحية المسجد هي استقبال المسجد بماذا؟ بالصلاة، بعبادة، وهذا يحصل في أي ركعتين. قلت والذي يظهر، والذي يظهر أنهما ركعتا تحية ركعة سفر سنة مسافر، فهذا ظاهر من سياقة الحديث. وإلا فما معنى أنه يبدأ بالمسجد؟ دل على هذا ما جاء من نص بعض الصحابة رضي الله عنهم على هذه السنة، وأشهرهم جابر بن عبد الله. الفائدة الأربعون: جلس للناس ثم جلس للناس فيه شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وتقديمه ذلك فوق حاجة نفسه. لأنه لا شك القادم من سفر ماذا؟ له حاجة في الدخول على ماذا؟ على أهله اطمئنانا عليهم وشوقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حاجة الناس على خاصة نفسه، وفي ذلك مدح الله الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت إلا في باب القربات فلا إثارة فيها، يعني ما يجي إنسان ينزل عن الصف الأول ليقدم من آخر عنه، لأن هذا باب باب قربة. لكن في أمر الدنيا يشرع الإثار كطعام كثوب كبيت، واضح. لكن في أمر الديانة لا يشرع ليه؟ لا يشرع الإثار أصلا، لأن لا إثار في القربات. ولو تأملنا آية سورة الحشر لوجدنا أنها في باب ماذا؟ الإثار الدنيوي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما، ده بيتكلم عن إيه؟ عن المال. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، واضح. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن هنا كانت القاعدة عند أهل العلم: لا إثارة في القربات، لا إثارة في القربات، واضح. طيب قوله، قول كعب: ويحلفون له. الفائدة الأربعون، الحادية الأربعون فيه إحدى خصال المنافق، وهي اليمين الفاجرة. والخروج بها من الورطات، ثلاثة الذين الله خصمه. ولذا أرشد تعالى فقال واحفظوا أيمانكم. قلنا الناس ما يجوا من اليمين الفاجرة كثرة الحلف. ومن هنا قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. قالوا كثير الحلف حريف المهانة، فكثرة الحلف من المهانة. ومن هنا قال تعالى حلاف مهين، وقال في الآية الأخرى واحفظوا أيمان. إذن فإن الباب لهذه اليمين الفاجرة هو كثرة الحلف في اليمين الفاجرة. قلت الفائدة الثانية والأربعون فيه أن الأحكام تجري على الظواهر، بدلالة حديث اليمين في قصة هلال بن أمية ومرأته، وحديث اليمين مع عيسى عليه السلام، ولذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الفائدة الثالثة والأربعون وفي من خدعنا بالإسلام خدعنا له، وهذا أصل شرعي من قول ويحلفون له. طب اسمع طلبة العلم، وهذا هو العذر الثالث الذي قدمت إليه، فإني حقيقة يعني أعتذر عن عدم إتمام الدرس هذا اليوم على غير عادتنا السابقة.